هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. مجموعة من الفقرات المنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم. أسعد بصحبتك منى خليل. يا عمي اضحك يا عم هقهق، ولا انت لسه ما انتش مصدق بالابتسامة ممكن تروق، وكل ضحكة ممكن تحاول. يا عمي اضحك يا عمي هقهق، ولا انت لسه مانتش مصدق الابتسامة ممكن تروق، وكل ضحكة ممكن تحاول. وخلي لون الليالي رايق، خد لك ثواني خد لك دقايق، او حتى خد لك ساعة لقلبك، او حتى خد لك ساعة لقلبك. ونستمع في حلقة اليوم إلى بكرة أحلى، كوني مبتكرة، وإحدى الصور المشرقة للمرأة المصرية، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. والآن نستمع إلى أرادت فاجتهدت فنجحت الملهمات. عزيزتي المستمعة، نتحدث في كل يوم عن نجاح إحدى السيدات في عصرنا الحالي، واليوم حديثنا عن الأستاذة سهير القلماوي. ولدت سهير القلماوي في مدينة طنطا، وتلقت تعليمها الأول في طنطا حتى حصلت على البكالوريا الثانوية العامة من مدرسة كلية البنات الأمريكية. في عام 1929 كانت سهير القلماوي أول فتاة تلتحق بجامعة فؤاد الأول، والتحقت وقتها بكلية الآداب برئاسة الدكتور طه حسين. درست سهير القلماوي بقسم اللغة العربية، وكانت البنت الوحيدة بين 14 طالب من الرجال يدرسون في قسم اللغة العربية بكلية الآداب. بدأت سهير القلماوي تكتب في مجلات الرسالة والثقافة وأبولو وهي في السنة الدراسية الثالثة. حصلت سهير القلماوي على ليسانس قسم اللغة العربية واللغات الشرقية عام 1933. كانت أيضا أول فتاة مصرية تحصل على الماجستير عام 1937، كما حصلت على الدكتوراه في الأدب عام 1941. نالت سهير القلماوي عدة جوائز وأوسمة، أبرزها الجائزة الأولى لمجمع اللغة العربية عن كتاب ألف ليلة وليلة عام 43، وجائزة الدولة عن كتاب المحاكاة في الأدب عام 1955. تحية للمرأة المصرية. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. مبروك يا عمرو، ألف مبروك يا زوجي العزيز. متشكر يا ما، متشكر. أول دورة في مركز التكنولوجيا هتبدأ إمتى؟ السبت الجاي. أنا فيها مش كده؟ أنت وأميمة مرات أحمد مرزوق فيها طبعا، في الدورة الأولى. يا رب يخليك. الدورة فيها 12 دارس. والعشرة التانيين كلهم من طلبة المجمع؟ من طلبة الثانوية العامة. شاطرين والله، يفكروا صح. الكل لما هيسمعوا عن المركز هتلاقيهم يتزحموا علينا، خصوصا ان الدراسة فيه بعد انتهاء اليوم الدراسي، ساعتين اتنين بيبدأوا بعد اخر حصة. المفروض بقى على كده مرتبك يزيد يا عمرو. لا لا، انا ما اتكلمش في حاجة زي دي. مراتك عدو مجلس ادارة وهي بقى اللي هتتكلم. تتكلم يا مهم، ما تتكلميش. انا بحب شغلي والتكنولوجيا حب كبير. عمرو في الشغل يا مها، انما في حياتنا الجميله انت. هو انت هنا ولا هناك؟ لا يظهر اني في وقت غير مناسب. اقعد يا عمرو، انا بكلم احمد. قاعد على البحر طبعا. ده عمرو. لا لا، مش بيقر عليك ولا حاجه. ايه هو سمعني؟ ايوه سمعك يا عمرو. خلاص، ما انت هنا بكره يا احمد. مع السلامه. احمد سامي مرزوق يوم في القاهره ويوم في اسكندريه، وبيتابع مشروع المركز التكنولوجي، وانا وهو محضرين لك مفاجاه حلوه قوي. بجد بجد يا عمرو؟ هيعرضوا الامر عليكم في مجلس الاداره. اقترحوا زياده قد ايه؟ 500 جنيه على مرتبي بس. كويس كويس يا ما، انا مرتبي في مجمع المجد كويس، وزياده 500 جنيه ها حلو. انا فخوره بيك قوي يا عمرو. ميرسي يا عمر، ميرسي. كفاءه وقدرات على التطور، ممتاز في كله. لكن ايه؟ لكن ايه؟ لكن بخيل بقى يا راجل. يوم ما تفسحني تمشيني على الكورنيش. ناكل دورة ونشرب مانجا. هو احنا مش اتفقنا على اجازة يا ابو دنيا؟ ايوه يا وفاء. مركز التكنولوجيا هيعطلك. مش هيعطلني، احنا عملنا الترتيبات اللازمة. طيب ولما المركز بقى يبدأ يشتغل هيبقى في مسؤولية عمرو ومها. يعني على العموم التكنولوجيا شيء مهم جدا. احنا عملنا مركز والدولة عملت جامعات للتكنولوجيا، 3 جامعات. فين الجامعات دي يا ابو دنيا؟ واحدة في القاهرة الجديدة، والتانية في اويسنا، والتالتة في بني سويف. ما شاء الله. ما هو احنا لازم نتوافق مع متطلبات العصر. الدولة فعلا ماشية في الاتجاه ده، متطلبات العصر والثورة الصناعية والتكنولوجية نقلة كبيرة جدا في حياتنا. يبقى اعملي حاجة بقى يا سعادة السفيرة. حاجة زي ايه؟ جمعية الاصالة والذوق تتبرع بجهاز لابتوب لكل اسرة بتساعدوها. ايوة بس يعني الجايز ما يفهموش فيه. تعلموهم يستعملوه، أبنائهم يستخدموه في البحث، يتعلموا ويبتكروا ويعرفوا يتواصلوا مع المجتمع الجديد. مجتمع جديد؟ المجتمع الرقمي يا وفاء. بكرة أحلى إن شاء الله، يكون بكرة أحلى في ظل كل المجهودات التي تبذل من أجل الارتقاء بالمجتمع عن السكان والتنمية المستدامة ودور الإعلام من خلال هذا اللقاء. ونلتقي والكاتبة الصحفية الأستاذة ناهد المنشاوي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا. والحقيقة مؤتمر السكان وتحديات التنمية المستدامة أعتقد أنه من أهم المؤتمرات، والخروج بتوصيات من هذا المؤتمر بتمس كل أسرة مصرية. لأن لما بنقول تنمية هي مش تنمية للفرد، ولكن تنمية لكل أفراد المجتمع. التحديات كثيرة جدا يا أستاذة ناهد، لكن الحلول موجودة. طبعا التحديات السكان موجودة وزادت عن حدها، لدرجة ان الرئيس السيسي قال في كذا خطاب له ان المشكلة زيادة السكان اخطر من الارهاب. فاحنا المشاريع الكثيرة اللي شايفاها اللي بيقوم بها الرئيس، مشاريع التنمية، مشاريع قناة السويس، مشاريع انشاء مدن جديدة، مشاريع الطرق الجديدة، كل هذه المشاريع للتنمية ومشاريع الإيقاد والأسر الصغيرة، كل هذه المشاريع الزراعية كل هذه المشروعات لن يشعر المواطن المصري بالثمرة بتاعتها طول ما إحنا طفل عندنا كل 5 ثواني. إحنا بنزيد 2,600,000 كل سنة، وهذا لم يحدث أبدا طوال تاريخ مصر. طوال تاريخ مصر منذ عبد الناصر وهم والعمل بيجري في تنظيم الأسرة لجمال عبد الناصر، السادات بعد كده حسني مبارك إلى الآن، في كل عهد من دول لو شرحت لك كان في دور كبير بيقوم به الأطباء والوحدات الصحية أيام جمال عبد الناصر، وما كانتش زيادة مرعبة. بعد كده أيام السادات كانت السيدة جيهان سادات بترأس اجتماع شهري مع كل الوزراء حوالين تنظيم الأسرة، وفعلا النتائج كانت جيدة جدا. في عهد حسني مبارك كان في فعلا شغل قام به الدكتور ماهر مهران الله يرحمه، وكان بيلف الوحدات الصحية في المحافظات، وفعلا يعتبر الوقت ده، وخدنا حتى جائزة السكان أيام الدكتور ماهر مهران الرئيس خد جائزة السكان، وكنا إحنا لنا دور قوي، وكان يعتبر هذا العصر هو العصر الذهبي اللي تم فيه خفض عدد السكان 1.3. كان نسبة ما كانش ممكن أنها نصل لها إلا بالعمل الجاد. العمل الجاد يشمل الوحدات الصحية، تواجد وسائل منع الحمل، دور الرائدات الريفيات، الدور الهام الوسائل تبقى متوفرة، كل هذا رفع الوعي. رفع الوعي كان بيقوم به اتصال شخصي رائدات الريفيات، وكان بيقوم به التلفزيون والإذاعة والصحافة بشكل مستمر، حملات مستمرة. هذه الحملات وهيئة الاستعلامات كان لها دور أيضا، كل دول كان لهم دور، كانوا بيتكتفوا من أجل الوصول لحل المشكلة السكانية. دلوقتي تفرقت الفريق كله، تفرق بقى دلوقتي المشكلة إن إيه سبب الزيادة. لما تيجي تفكري إيه سبب الزيادة، أحيانا مفيش وسائل منع حمل في الوحدات، الطبيب غير موجود في الوحدة، الوسائل غير موجودة، المحافظات الصعيد أكثر زيادة في السكان عن أي محافظة. بدأ اخيرا مشروع لكن لا يشمل مصر، اللي هو 2 طفل كفايه اللي بتقوم بيه الدكتوره، لكن هو المشروع ده لا يكفي، هو 2 كفايه لما بقامل بيه في كذا محافظه 4-5 محافظات، ويشمل الامهات اللي بياخدوا كفاله وكرامه. لكن احنا بقيه السيدات اللي في مصر، احنا حوالي دلوقتي 98 مليون بقيه السيدات، هم فين؟ فين الدور؟ 98 عدد السكان، عدد السكان 98 لو اضفتيهم للناس اللي بره المصريين خارج 104، لكن احنا دلوقتي 98. اذا التثقيف بالقضيه السكانيه مطلب لنا جميعا، الكل مطالب ان هو يبقى عنده وعي ويبقى عنده ثقافه بخصوص القضية السكانية صح، علشان نحل صح. بشكر حضرتك وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا. شواطئ ومصايف وتجهيزات لشنطة المصيف مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالصيف والانطلاق إلى الشواطئ. واليوم يسعدني أن ألتقي مع شيماء فودة مصممة الأزياء والستايلست، وهنتكلم على ملابس الشواطئ كيف تكون. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يمكن دايما لما بنيجي نحضر شنطتنا وإحنا رايحين على الشاطئ، رايحين البحر، رايحين المصيف، بيبقى لها طابع خاص الشنطة. أنا هحضر شنطتي دلوقتي أحط فيها إيه بقى وأنا رايحة أصيف وهنزل البحر وهتعرض للهواء الجميل؟ أول حاجة إحنا لازم يكون معانا الملابس القطنية، القطن البيور المصري بتاعنا اللي إحنا متميزين بيه. سواء هتخرج بالليل هتخرج بالنهار على الشاطئ أو مش على الشاطئ، يستحسن الملابس تكون قطنية. في حاجة في ماتريال إيه غير القطن ممكن نلبسه؟ ممكن نلبس كسكوز، ممكن نلبس الشيفون. أيوه. إيه بس الشيفون يحبذ ان هو مثلا لو خارجه بالليل هتتمشي على الشاطئ هتخرجي خروجه، إيه لكن مثلا بالنهار مش حب الشيفون قوي، رغم ان هو طري وفضفاض وكل حاجه بس برضو بيحرر. فانصح بالقطن في كل الحاجات اللي هناخدها بالظبط، لو شميزات، لو هناخد معانا بلوزه تي شيرت، لان انا طبعا براعي في اللي بقوله اختلاف الاذواق. ايوه، ففي واحده بتلبس تي شيرت عادي فتمام، ممكن تلبسي تي شيرت على بنطلون جينز او على بنطلون من البناطيل الموضه الجديده اللي هو الفسكوز الواسع او حتى لو الضيق، فكده انت تمام خرجتي بلبس حلو وشيك وعلى الموضه، وفي نفس الوقت يمتص الحراره، يعني يطرد حراره الشمس مش يمتصها. الحاجة التانية ممكن نلبس شميز برضو يكون قطن، الماتريال الجديدة اللي هي القطن، في شميزات طالعة في السوق القماشة بتاعتها داخل فيها قطن كتير، يعني بنسبة 90% بيبقى فعلا. ممكن نلبسه برضو على جيب أو بنطلون زي ما نحبة. بالنسبة للناس اللي بقى بتحب تلبس سبورت طول الوقت دي، ممكن نلبس بقى البنطلون السبورت القطن بتاعنا والتي شيرت أو الجاكيت السبورت اللي هو الخفيف، طبعا مش ما يكونش تقيل، يكون صيفي. ده بالنسبة للخروج العادي لو هنمشي على البلاش. طيب لو أنا بقى هنزل هروح الشاطئ، الشاطئ بقى ممكن نلبس بلوزات قطن قط أو حمالات، يعني الديزاين اللي يعجبها، ونلبس عليه الدراسات بتاعة المصيف الشيفون أو القطن الملونة اللي هي الفلوري، الألوان اللي هي اللي طالعة موضة بقى، الأصفر والأخضر والفوشيا والألوان الفاتحة، ممكن نلبسها سادة، ممكن نلبسها منقوشة، مش شرط حاجة معينة، بس المهم تكون واسعة وفي الصدى. في شنطة السفر أهم حاجة القطن، دي أول حاجة قلتها بالزبط في الكلام. وعايزين كمان أقول لها وانتي بتحضري شنطتك مهم جدا كريم الوقاية من الشمس. طبعا اللي يبقى معي، أنا كنت لسه هنقل على النقطة دي، كريم الوقاية من الشمس ده أهم حاجة. وفي عايزة أقول حاجة مهمة البنات مش عارفينها، إنه كريم الوقاية من الشمس بتحط كل 3 ساعات. أيوه. ومدته 3 ساعات، يعني ما ينفعش مثلا تقعدي بيه اليوم كله وانتي كده تمام، لا يستحسن تغسلي وشك كل 3 ساعات أو 4 ساعات وترجعي تجددي تاني وتحطي كريم الوقاية من الشمس عشان تبقي انتي استفدتي بيه. بالظبط. تمام. الحاجة التانية احنا ممكن نستخدم الاسكارفات في المصيف، زي نحط نلبس مثلا، في ناس بيلبسوا المايوهات، فممكن نلف الاسكارف على الرقبه او على الكتف، بيدي شكل جمالي وفي نفس الوقت بيعوضك عن ان انت تفضلي تلبسي وتغيري وتلبسي وتغيري طول ما انت في البلاش، لحد ما تروحي وتغيري بقى تلبسي الهدوم بتاعتك اللي هتخرجي بيها. جميل جدا، كلها حقيقة النصائح هامة جدا، وإن شاء الله صيف سعيد. أنا بشكر في نهاية لقاء مصممة الأزياء شيماء فودة، شكرا لحضرتك. مرسي. بهواك يا هوا المصايف، بهواك وأنا قلبي خايف، بهواك يا هوا المصايف، بهواك وأنا قلبي خايف، لو جيلك السنة دي تجرحني حد عارف، ما هو الصيف اللي فات أنا رجع بذكريات، وحكاية كتير بتحصل لكتير قوي من البنات، ما هو الصيف اللي فات أنا رجع بذكريات، وحكاية كتير بتحصل لكتير قوي من البنات، طمني وقول تعالي مش دايما بحري عالي، طمني وقول تعالي مش دايما بحري عالي، مبتكرة. فكرة النهاردة فقرة كوني مبتكرة هتكون عن ازاي تصممي غرفة ألعاب نموذجية لطفلك. عايزين غرفة تكون جذابة وممتعة وفي الوقت نفسه تنمي ذكاء الطفل، ولو عنده موهبة تطورها، وكمان نعلمه داخل الغرفة النظام والالتزام. يلا بينا نقول فكرة التصميم. التصميم هيكون كالآتي، هنقسم الغرفة الى 4 أقسام، يعني 4 تربع، وممكن نقسمها كمان لستة أقسام، ده على حسب مساحة الغرفة وعلى حسب احتياجات الطفل وكمان على حسب عدد الأطفال. أنا بفضل في البداية أننا نقوم بتلوين كل ركن بلون مختلف، لأن ده هيساعد الطفل جدا على معرفة حدود كل جزء، وكمان هيحسسه أنه مش في غرفة واحدة، لا 4 غرف. فالفكرة دي هتفيد طفلك وتساعده بشكل كبير إن شاء الله. نرجع لتقسيم الغرفة. الجزء الأول هنخليه للرسم، هنجمع فيه كل أدوات الرسم زي الفرش والألوان وكراسات الرسم وكراسات التلوين، وكمان لازم يكون موجود مريالة للتلوين وتلزمي طفلك إن هو يلبسها قبل الرسم. الجميل بقى اللي هيكون في الجزء ده إننا هنجيب رول للتلوين. الرول ده بيتباع في كل المكتبات، بيتلزق على الحيطة، بيكون شبه رول المناديل كده وبيكون أكبر بس حجم شوية. الطفل بيرسم عليه وبيلون كل اللي هو رسمه، وبعد ما يخلص الجزء اللي رسمه بيقطعه وبينزل يسحب كمان جزء تاني يرسم فيه من أول وجديد. ده طبعا هتغنينا عن فكرة الرسم على الحيطة اللي مجننة كل الأمهات، وكمان الطفل هيبقى مبسوط بها جدا. بس كنت حابة أنصحك لو الطفل بيحب الرسم بجد ورسم جزء كويس، ياريت تعلقي الجزء اللي هو رسمه أو اللوحة اللي هو رسمها جنب الرول ده وتشجعيه جدا، لأن ده هيحسسه بثقة بالنفس كبيرة جدا وهيخليه يتحفز أكتر أنه يرسم أكتر. الجزء الثاني هنخصصه للألعاب التخيلية. يعني إيه ألعاب تخيلية؟ يعني الألعاب اللي هي زي العرايس، العربيات، ألعاب الفك والتركيب، المكعبات، المطبخ للأطفال. الجزء ده مهم جدا للأطفال لأن بينمي خياله جدا وبيخليه في صحة نفسية أفضل. الجزء الثالث أو الركن الثالث هيكون ركن الفيديو والبلاي ستيشن. طبعا هنحط فيه البلاي ستيشن ونحط فيه شاشة نعلقها على الحيطة بس يكون مستواها مناسب للأطفال بحيث ما يرفعوش رقبتهم عشان لا قدر الله ما يحصل لهاش أي مشاكل. وممكن نحط بعض الكراسي الصغيرة، أو ممكن نستبدل الكراسي بالبوف اللي هو جديد اليومين دول، ألوانه حلوة وجذابة ومحبوب جدا للأطفال. ده بالنسبة لركن الفيديو بلاي ستيشن. الركن الرابع والأخير هو ركن المكتب، ده من أحب الأركان لقلبي. عايزاك تهتمي بيه قوي، خلي إضاءته تكون كويسة. لازم تجيبي حد يحط فيه أرفف تكون على مساحة المكان بالظبط، علشان الكتب لازم تكون محطوطة في الأرفف، والأرفف تكون ألوانها حلوة. ممكن تحطي في الجزء ده كنبة، أو تستبدلي الكنبة بكرسي هزاز. كل الحاجات دي بتحفز الطفل جدا على القراءة. ولما تيجي تشتري قصص أو كتب حاولي تكون قريبة لهواية طفلك أو تكون محفزة ليه في شغفه، علشان كل الملاحظات دي هتخليه يحب القراءة جدا وهتربط القراءة عنده بالمتعة. دي بالنسبة للأربع أقسام اللي احنا قلناهم للغرفة. نصيحة أخيرة، حاولي تخلي لكل ركن يكون ليه قواعد لازم الطفل يلتزم بيها. ممكن إن شاء الله الفقرات الجاية والحلقات الجاية نتكلم عن القواعد دي بشكل تفصيلي. هي دي كانت فكرة النهاردة، يا رب تكون الفكرة عجبتكم وأكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. متشكرة جدا، كنتم مع دكتورة دعاء المتال. والآن مع هبة يوسف وصورة مشرقة. معنا مستمعينا الأستاذة كريمة موسى الكاتبة الصحفية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كيف أستاذة كريمة؟ يعني صورة مشرقة للمرأة المصرية ومسيرة في مجال التعليم، ياريت حضرتك تحكي لنا عن تجربتك. أنا كريمة موسى أساسا من نهارة، يعتبر من قرية ريفية. طبعا التعليم هو أساس الحياة، هو التعليم زي مثل الماء والهواء. فطبعا كان أنا من صغري وأنا بحب دايما إن أنا عندي طموحي إن أنا أتعلم، وكنت أنا في التعليم الأساسي كنت دايما أحب التعبير. كنت أول واحدة خلص ملف كتبت موضوع التعبير في الفصل، وكان عندي طموح إن أنا أدخل كلية إعلام. ولكن كانت الظروف، يعني الحمد لله الظروف المادية كويسة، ولكن الظروف المحيطة بيا كانت غير مدعمة إن أنا أدخل الجامعة. فطبعا أنا كنت جايبة مجموعة ثانوية عامة على فكرة، دخلت دبلوم تجارة الحمد لله، وقدرت أنجح في دبلوم التجارة وقدرت أجيب مجموع كويس. فطبعا برضو حبيت أدخل كلية التجارة، لكن برضو الظروف منعتني من حاجة زي كده، لحد ما تواصلت إن في فرصة التعليم المفتوح ودخلت. وأنا في خلال التعليم المفتوح دخلت اشتغلت في مجال الصحافة بدبلوم التجارة مع الدكتور عبد الحليم أنديل، وكان دايما يقول إن الصحفي الأساسي مش شرط إن هو يبقى الصحافة موهبة قبل ما تكون دراسة، بدليل إن في صحفيين كتير جدا أو في ناس في آلاف من الجامعيين ما بيعرفوش يكتبوا حرف المعنى. مع بعض. والحمد لله رب العالمين، اول بدايتي اللي بكتب فن وثقافه، الحمد لله بدات ان انا اعمل حوارات مع كبار النجوم في مصر، كان من ضمنهم الاستاذ نور الشريف، كان من ضمنهم الاستاذ عادل امام، طبعا الاستاذ خالد صالح، مجموعه متميزه من النجوم على مستوى يعني على مستوى الفن العربي بجانب تحقيقات. ورغم ذلك كان هناك اصرار على التعليم واستكمال المسيره التعليميه. الحمد لله رب العالمين، لحد ما توصلت ان انا خدت بكالوريوس اعلام تعليم القاهره جامعه القاهره، بجانب عملت حوارات عن المرأة الحالية في مصر، ان هي وصلت في سن صغير جدا الى انها يعني بتمسك اعلى المناصب على مستوى جمهورية مصر العربية. عملت مع أنوسة كوتا اللي هي مدربة الأسود، وشفت هي قد ايه برغم ان هي سن صغير لا تتعدى 35 سنة، الا انها تعتبر اكبر مدربة أسود على مستوى الوطن العربي والشرق الاوسط، بتدرب النمور البيضاء، هي اللي جابت النمور البيضاء في مصر. طبعا اخترنا بعض النماذج الايجابية في المرأة للمرأة المصرية في الآونة الأخيرة، الأماكن العالية في مصر، وهي برغم ان هي السن بتاعها لا يتعدى من 30 ل 40 عام. فمن هنا جاءت ان انا مشيت طريقي في الصحافة كويس جدا الحمد لله رب العالمين، الى ان تدخلت ان انا كتبت حاليا ماسكة ملف التعليم في موقع السبورة بقالي يعني سنة هو تقريبا، والحمد لله في خلال هذه الفترة قدرت اعرف ان التعليم المصري فعلا، ان دلوقتي في منظومة تعليمية جديدة، في نظرة مستقبلية للتعليم المصري، بدأنا نخرج من الصندوق الأسود اللي احنا المظلم اللي احنا كنا موجودين فيه من زمان كتير جدا، في تغييرات كتيرة جدا بخارج بقى نطاق الصندوق الأسود بالنسبة للثانوية العامة، انا مسميها الصندوق الأسود بالنسبة للثانوية العامة. من هنا ايه الرسالة اللي توجهيها لكل فتاة بتسمعنا انها ممكن تكمل من خلال التعليم الفني وتوصل لكل احلامها وامنيتها؟ اقول لها لاي امرأة او اي انسان على وجه الارض، الطموح قبل اي حاجة. اذا كان الانسان فعلا عنده طموح في الحياة وله رؤية مستقبلية هيوصل، يحدد الهدف اللي هو عايزه هيوصل. بجانب ان التعليم الفني اصبح دلوقتي حاليا في الوقت الحالي فيه اهتمام على مستوى مصر بطريقة غير طبيعية، يعني اول سنة السنة دي بقى فيه اهتمام بالتعليم الفني بهذا الشكل، في طبعا بجانب ان هم وجود اكتر من مدارس دلوقتي نموذجية خارج بقى التجارة والزراعة والصناعة والفنادق، لا في حاجات تانية كتيرة، مجالات اوسع ومدارس متخصصة، في مجالات اوسع بالنسبة للمدارس، في مجالات اوسع، في جامعات دلوقتي ان الطالب يدخل مثلا صناعه وبعد كده يدخل كليه بدون معادله، يعني بدون عائق ان هو يكمل تعليمه فيما بعد. ومن هنا نحب ان نقول لابد ان تتغير نظره المجتمع المصري للتعليم الفني. احلم ورحلالي احلم وانا مالي اللي هيحصل ايه، راضي انا بحالي راضي وبعيش حالي من غير ما افكر فيه، بحلم ويا حلالي احلم وانا مالي اللي هيحصل ايه، راضي انا بحالي راضي وبعيش حالي من غير ما افكر فيه، واللي قدرت عليه اللي قدرت عليه نلتقي مع الصورة المشرقة في برنامجنا إلى ربات البيوت. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، أخرجت هذه الحلقة نسرين لطفي، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.